السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في حياتنا ممكن احيانا ننعم بمعاملة خاصة من بعض الناس يخلينا نفرح كثير بهذه المعاملة. ممكن احد يعاملنا بالحسنى، بالكلام اللين، يعطينا هدايا، غيرها من الامور تحسسنا بشعور جميل جدا في داخلنا. وفي كل الاحوال احنا نشعر اننا مقصرين بحق هذول الناس او هذا الفعل، فنحاول نعاملهم بالمثل، نبقى دائما انهم مقصرين، شكرا، جزاك الله خير، ما اقدر ارد لك جميلك لكن ما قصرت. فهذا بتعاملنا مع الناس، فما بالك بنعم الله علينا. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، نعمة الصحة، نعمة الحياة نفسها، نعمة الستر، نعمة البصر، الإحساس، القدرة، نعمة العقل، نعمة الإسلام، نعمة الرزق، العلم. كيف نشكر هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ هذا موضوع حلقتنا اليوم، شكر النعم، كيف نشكر الله سبحانه وتعالى، كيف نحافظ على هذه النعم، لماذا فضلنا الله سبحانه وتعالى بهذه النعم. فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان على جميع مخلوقاته بنعم كثيرة وفضله على كثير ممن خلق تفضيله وأنعم علينا بالعقل. وهذا والله سبحانه وتعالى سخر لنا السماوات والأرض، ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى شكر النعم من مسائل التكليف التي نحاسب عليها. الأصل أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى لأنه أنعم علينا، حتى لو الله سبحانه وتعالى ما كلفنا، لأنه أنعم علينا بالكثير، لكن أيضا إحنا مكلفين بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ومن تمام نعمته علينا إن الله سبحانه وتعالى يثيبنا على شكرنا لهذه النعم، وهو سبحانه وتعالى مستحق للشكر من غير تكليف، والله سبحانه وتعالى ما يحتاج يثيبنا على هذا الشيء، لكن فضل الله سبحانه وتعالى. ومع هذا هناك من ينكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويجحدها. فالله سبحانه وتعالى أنعم على كل البشر بكل النعم المرتبطة بالدنيا، وأهم نعمة علينا أصلا هي نعمة الإسلام، هي أهم نعمة أنعم الله بها علينا. في ناس يعبدوا حجارة، في ناس يعبدوا أصنام، في ناس يعبدوا أشياء غريبة سبحان الله، في ناس يعبدوا كواكب مثلا. فالله سبحانه وتعالى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يخرجنا من الظلمات إلى النور، عشان يخرجنا من الشرك إلى التوحيد. تخيل لو أنك ولدت لأب وأم غير مسلمين، هل كنت حتسلم؟ هل كنت تكون مقتنع بأفكارهم؟ هل كنت حتبحث عن الإسلام؟ قديش تقعد، قديش تبحث عن الحق، قديش يبغالك من جهد ومن وقت عشان تصل إلى مرحلة تقتنع في الإسلام؟ ممكن ما تقتنع في الإسلام. فهي نعمة عظيمة إنك ولدت مسلم، هذه الحالة، فما بالك بالنعمة الثانية. خلونا نشوف أراء الناس عن موضوع النعم ونرجع لكم. أهم نعمة أنعمها الله عليه الصحة، نعمة الإسلام، نعمة الصحة. من أهم النعم هي نعمة الصحة، يعني هذا اللي سمعناه كلها نعم، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى اللي أنعمها علينا. الإنسان أحيانا ما يحس بقيمة النعمة إلا ما يفقدها. مثلا الكهرباء، إحنا حاسين بنعمة الكهرباء لا، بس أول ما ينطفي نحس يا الله فقدنا شيء مرة كبير، لأن تعود على النعمة أحيانا ينسينا أهميتها. فمثلا إحنا نشوف الشمس كل يوم، لو الله سبحانه وتعالى منع عنا الشمس مثلا هتحس بنعمة الشمس. شايف الفكرة؟ إنه في نعم كثيرة إحنا ما إحنا مستشعرينها. أي حاجة في حياتنا، أي شيء موجود، قد يكون وظيفة، قد يكون أصدقاء، قد يكون أب، قد يكون أم، قد يكون أم، ما حنشعر بقيمة هذه النعمة إلا من نفقدها أحيانا. الصحة، الفراغ، عدم انشغال البال، فهذه نعم كبيرة جدا. واحد لابد يحاول يفكر إيش في نعم في حياته حتى لو هو غافل عنها بحيث يستشعرها عشان يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا حديث متفق عليه. ففي نعم كثيرة الناس يعني يحسدوا عليها، فلا بد إنك تشكر الله سبحانه وتعالى لهذه النعم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالشكر، الله سبحانه وتعالى قال: واشكروا لي ولا تكفرون. والله سبحانه وتعالى اشتق له اسما من أسمائه فسمى نفسه شاكرا وشكورا، وشكر النعم أصلا يزيدها. الله سبحانه وتعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا بد ننتهز هذه الفرصة إنه نعبد الله سبحانه وتعالى بشكر نعمه التي أنعم بها علينا. والله سبحانه وتعالى حيسألنا عن هذه النعم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حتى إحنا كما حنسأل عن أعمارنا، عن شبابنا، عن مالنا، عن علمنا، فلابد نستغل حياتنا إننا الأشياء هذه نستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما نستغلها في الحرام. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى، مو فقط شيء في اللسان، لا، إنك تستخدم هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى وما تستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى. إيش حقيقة الشكر؟ الشكر هو الاعتراف بالإحسان والفضل والنعم، هذا هو الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى، وأنك تذكر هذه النعم، تتحدث بها، تصرف هذه النعم فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. عشان كذا لابد شكر الله سبحانه وتعالى يكون في القلب، بأنك في قلبك ترضى عن نعم الله سبحانه وتعالى وتعظم هالشيء في قلبك، وفي لسانك دائما تذكر الله سبحانه وتعالى وتحمد الله سبحانه وتعالى، وبالعمل أنك ما تفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى بهذه النعم. وأيضا لمن أنت يعني أعطيك مثال، يعني كم جاء في السنة من أذكار الشكر والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى في كل أحوال الإنسان. مثلا أول ما نستيقظ من النوم في أذكار كثيرة نقولها تبين شكرا نعم الله سبحانه وتعالى، منها الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، هذا حديث حسن الألباني. يعني احنا دائما نذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء لما ناكل ولما نشرب، لأنه نعم الله سبحانه وتعالى تحيط علينا من كل جانب، من كل جهة، من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. فنعم الله سبحانه وتعالى كثيرة ولا حصر لها، في البر وفي البحر وفي الأرض وفي السماء وفي كل شيء. فكثير منا أصلاً يا أخي يقعد حاول تعد نعمك، نعم الله سبحانه وتعالى عليك، ما حتقدر أبداً تعد نعم الله سبحانه وتعالى. كل ما دعونا الله استجاب لنا الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله رب العالمين. يحكى أن رجلاً جاء يشتكي فقره لأحد العلماء، فقال العالم له: هل تبيع بصرك ب100,000؟ فقال: لا. فقال: هل تبيع سمعك ب100,000؟ فقال: لا. فقال: هل تبيع عقلك ب100,000؟ فأجاب: لا. فقال له العالم: كيف تشكو الفقر وأنت تملك مئات الآلاف؟ فالمسلم مفروض يحذر أنه يكون ممن ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، أو كما قال الله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. في زمننا هذا أحدث الله سبحانه وتعالى لنا من نعم وزاد علينا من الفضل الشيء الكثير جدا اللي ما كان موجود من زمان. جمعت لنا النعم السابقة والنعم الحاضرة، اكتشافات، اختراعات في كل الأمور الحياتية، في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وكل حاجة. فتح الله سبحانه وتعالى علينا من العلوم والمعارف، الآلات، الأدوات، تحسنت الحياة بشكل رهيب جدا. الآن ما في عناء في السفر زي من زمان، في طائرات، في سيارات، الطب تقدم بشكل كبير، ناكل أشهى المأكولات وكل أنواع الأكل، نعيش في رفاهية. ومع هذا كثير من الناس بعيدين أبعد حاجة عن الشكر، سبحان الله. فكيف الواحد ممكن ينكر نعمة الله سبحانه وتعالى؟ فنعمة الله سبحانه وتعالى يعني كبيرة جدا، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الرجل الذي يقول: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فالواحد ما يقول: أوه أيوة، هذه من هذه النعم، هذه أنا اخترعت، أنا سويت، أنا جبت هذا من علمي، هذا من شطارتي، من قوتي. لا، لازم تعرف أن كل حاجة من فضل الله عليك. المشكلة لما واحد اعتقد أنه حصل على النعمة بسبب عمله ولا اجتهاده ولا كفاءته وصبره وكفاحه فقط، بعيد عن توفيق الله سبحانه وتعالى. غاب عنه وعن غافلين اللي يفكروا نفس الطريقة، إنهم ما يملكون شيئا ولا يعلمون شيئا ولا يسووا ولا حاجة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولو نزع الله سبحانه وتعالى هذا التوفيق ما استطاعوا يسووا ولا حاجة. لا يملكون أنفسهم لا ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، الماء أبسط حاجة، فمن يأتيكم بماء معين. الله سبحانه وتعالى يقول: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فالله سبحانه وتعالى أحسن إلينا بنعم كثيرة، فلنحسن إلى الله سبحانه وتعالى بشكر هذه النعم. متابع معكم ولكن بعد فاصل قصير. أهلاً وحياكم الله. يعني كلنا نقر وكلنا نعترف أنه نعم الله كثيرة ولا تعد ولا تحصى، والواحد يستحي لمن يعرف هذه النعم الكثيرة ويشوف وضعه يحس أنه من جد مقصر، من جد ما شكر الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. فالواحد يفكر كيف أشكر نعمة الله سبحانه وتعالى؟ بالسجود لله سبحانه وتعالى، بالحمد، بحمد الله سبحانه وتعالى، بالصلاة، بالصدقة، التقرب إلى الله، قراءة القرآن، الشكر لله على النعمة، نعمة الصحة. لابد نشكر نعم الله سبحانه وتعالى. شكر النعم يكون بالقلب، بالقول، بالعمل، بالإقرار والاعتراف بهذه النعم، الشعور بأهميتها. عشان كذا لابد أنه ما نجعل تعودنا على هذه النعم تنسينا هذه النعم. تمرين بسيط أو فكرة بسيطة يعني يحطه في بالك. تخيل حياتك من غير هذه النعم. تخيل حياتك من دون الليل والنهار. تخيل حياتك من غير أصدقاء. لو كل أسبوع، لو كل شهر سويت الحركة هذه، بدأت تتخيل بعض النعم وتتخيل حياتك من غيرها، حتعرف قيمة حياتك، حتعرف قيمة هذه النعم اللي انت عايش فيها. هذا التمرين وهذه الفكرة حيوصلك إلى الشعور بأهمية هذه النعم، وفي نفس الوقت تذكرها ومحاولة إحصائها حيزيد من شكرك لله سبحانه وتعالى. مثلا قبل ما تنام حاول تذكر نعمة واحدة قبل ما تنام، نعمة واحدة اكتبها على دفتر، ولا انت السرير مقفل النور تفتكرها تحطها في بالك. افتكر نعمة واحدة بس وفكر كيف تشكر الله سبحانه وتعالى عليها قلبا وقولا وعملا. وكل ليلة تفكر بنعمة أخرى وتفكر بنعمة أخرى. بعد شهر تلقى نفسك إيش 30 نعمة مرت عليك، بعد سنة 365 نعمة مرت عليك. وهذا بحاجة بسيطة بس، يعني يبغالك جهد بسيط عشان تستشعر نعم الله سبحانه وتعالى. والنعم كبيرة والنعم كثيرة، وحتى ممكن إحنا ما نراها. فحاول أنك تتذكر نعمة تتميز بيها كمان أيضا عن الآخرين. ممكن نعمة أنت ما تدري عنها، نعمة أنت متميز فيها عن غيرك، ما هي موجودة عند الناس الثانيين. مثلا شخص يعني فقد أشياء معينة، فقد بصره مثلا. جرب 10 دقائق تغمض عينك، جرب تقعد من غير بصر، من غير نظر 10 دقائق، عشان تعرف هو كيف عايش، عشان تقدر النعمة اللي عندك. تعرف أنه هذا الإنسان اللي ما عنده بصر، الأعمى، ما يعرف كثير من الأمور إلا اسمها بس. الألوان مثلا بالنسبة له هو اسم، الأحمر أحمر والأخضر أخضر والأصفر أصفر، بس مجرد اسم، لكن ما يدرك حقيقتها ولا يستوعبها أصلا. حاول أنك مثلا ما تتكلم، أقعد ساكت، استشعر وقتها لو الله سبحانه نزع عني الكلام كيف أعبر عن مشاعري؟ كيف ما أتواصل مع الناس؟ لأنه وقتها ما حتواصل مع الناس، كيف حعيش وأنا ما أتواصل مع الناس؟ لو أبغى أتحدث أو أتكلم كيف؟ لو بوصل معلومة كيف؟ فأنت وقتها تستشعر نعم كبيرة الله سبحانه أنعم بها عليك، فتستشعرها من ناحية الناس هذول اللي فقدوها، تحط نفسك موقفهم. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يديم علينا كل نعمة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يأخذ علينا أي نعمة أبدا، ما يأخذ منا أي نعمة أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. جزاكم الله خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.